الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. في هذه الآية الكريمة المباركة يخبر جل وعلا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم، وقبل ذلك أخبر أنهم لا يرجون لقاءنا. ومعنى لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث ولقاء الله، لأن لا يرجون قد تأتي بمعنى الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون لله تعظيما. فمعنى لا ترجون كما قال الأمير الشنقيطي وغيره أي لا تخافون يوم القيامة ويوم البعث، وهذا دليل على أنهم كافرون بالبعث غير مؤمنين به، ولا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون به ولا يعتقدونه. وهذا مما حملهم على ما صاروا إليه، فقالوا لولا أنزل علينا الملائكة، ولولا بمعنى هلا للتحضيض، هلا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وهذا من قولهم يحتمل أمرين، يحتمل أنهم أرادوا أمرين. الأمر الأول: لولا أنزل علينا الملائكة، يعني بالرسالة كما نزل على الأنبياء، يعني من شدة تكبرهم أنهم قالوا هلا أنزل علينا نحن أيضا، أنزلت علينا الرسالة، تنزلت الملائكة وجاءتنا بالرسالة كما أتت الأنبياء. وهذا يدل له قوله جل وعلا: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن مرادهم لولا أنزل علينا الملائكة أي لو نزلت علينا الملائكة فنراهم عيانا فيخبروننا أن محمد رسول الله، يعني فهل لا أنزلت علينا الملائكة يخبروننا أنك رسول من عند الله؟ وهذا من شدة تعنتهم. وهذا وأيضا قالوا أو نرى ربنا، أو نرى ربنا فيخبرنا أنك رسوله فنقبل عند ذلك. وأكثر المفسرين على هذا، على أن مراد الكفار هنا أنهم قالوا هلا أنزل ملائكة إلينا يخبروننا بأنك رسول من عندهم من عند الله إن كنت صادقا، أو نرى ربنا فيكلمنا ويخبرنا أنك رسوله. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الله جل وعلا عقبه بقوله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. استكبروا وتعظموا وأصابهم الكبر عن أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبع الحق الذي جاء به. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأيضا من كبرهم أنهم قالوا لو جاءنا الله وكلمنا، فهذا كبر ما وراءه كبر، وخبث ما وراءه خبث. ولهذا قال جل وعلا وعتوا عتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم وتعظموا وأتوا عتوا كبيرا. قال ابن كثير: لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا، وقد قال الله تعالى عنهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذن هم متكبرون ولا يريدون أصلا الإيمان، وإنما يقولون ذلك تحججا. ولهذا أيضا قالوا في آية أخرى: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فهم لا يريدون الإيمان، وإنما يريدون هذه الاعتراضات بسبب الكبر الذي في نفوسهم. ولهذا قال: وأتوا عتوا كبيرا. قال الطبري: أي تجاوزوا في الاستكبار بقيلهم ذلك حده. وقال السمعاني: العتو هو المجاوزة في الظلم، وعتوهم هنا طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا. وقال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: وأتوا عتوا كبيرا، أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان. نعم، تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، فهم يطلبون أن تتنزل عليهم الملائكة أو يأتي ربهم إليهم ويخبرهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه. لقد استكبروا في أنفسهم كبرا كبيرا، وعتوا وتجاوزوا الحدود وظلموا أنفسهم أشد الظلم. ثم قال جل وعلا: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة، أي واذكر حين يرون الملائكة، يرى هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله والذين استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة، وهذا يحتمل أمرين: يحتمل رؤية الملائكة عند قبض أرواحهم، ويحتمل رؤية الملائكة يوم القيامة عند الجزاء والحساب، ولا مانع من الأمرين كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: ورؤيتهم للملائكة يكون عند احتضارهم، ويكون يوم القيامة، ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. إذن يوم يرون الملائكة عند قبض الأرواح، فهم لا يرونهم، لا يرون الملائكة في يوم خير لهم، بل يرون الملائكة ولا بشرى لهم، أي لا تبشرهم رؤيتهم الملائكة، ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخير، بل تكون بشارة لهم بالشر. لأن الملائكة تبشرهم بالنار وغضب الجبار، كما في حديث البراء أنه ينزل ملك الموت ويأتي عند رأس الكافر المحتضر ومعه ملائكة، معهم مسوح من النار، فيقول ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فلا بشرى لهم بالخير، بل بشرى لهم بالشر. ولهذا قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب يضربونهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه حال الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن المراد أن الملائكة يقولون ذلك يوم القيامة لهم جزاء وفاق على أعمالهم، ووكل القولين حق. ولهذا قال ابن كثير: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران، فلا بشرى يومئذ للمجرمين. فلا بشرى يومئذ للمجرمين. وهذا كما قلنا دلت عليه نصوص من كتاب الله عز وجل. وقوله هنا لا بشرى، لأن البشرى والبشارة هي الخبر السار الذي تغير له بشرة الوجه من حسنه وبهائه وسرور المبشر به. وقد تستخدم البشارة بالعذاب، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لكن الحاصل هنا أنه نفى البشارة بالخير للكافرين عند احتضار أرواحهم، عند احتضارهم وخروج أرواحهم، بل يبشرون بالنار وعذاب الجبار. وكذلك يوم القيامة لا بشرى لهم بالخير. وهذا بخلاف المؤمنين، فإن المؤمنين، وهذا يفهم ويؤخذ من مفهوم المخالفة، يعني أن غير هؤلاء المشركين أو أن المؤمنين يبشرون بما يسرهم. ومفهوم المخالفة، وهذا المفهوم مفهوم المخالفة، جاء مصرحا به في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، ووصفهم بالإجرام لشدة جرمهم وكثرة ذنوبهم، ومنها ما سبق قريبا أنهم يقول لن نصدق أن محمد رسول الله حتى تأتينا الملائكة تكلمنا، أو يأتي الله أو يأتي ربنا ويكلمنا هو رسولي، هذا غاية الإجرام والتكذيب. قال: ويقولون حجرا محجورا. ويقولون حجرا محجورا، أولا الحجر كما قال ابن جرير، قال الحجر أصله المنع، ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف إما لسفه أو فلس أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف، يمنع الطواف أن يطوف فيه، وإنما يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل حجرا حجرا لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. واختلفوا أولا معنى الكلمة فقالوا معنى حجرا محجورا يعني حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. واختلفوا من القائل، فأكثر المفسرين على أن القائل هم الملائكة، يومئذ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون أي تقول الملائكة لهم حجرا محجورا أي حرام محرم عليكم الفلاح اليوم، ممنوع حرام محرم، لأنه يأتي بمعنى لأنه بمعنى المنع، فحرام محرم يعني يمنع، نعم حجرا محجورا يعني حرام محرم عليكم، ممنوع تمنعون من الخير والفلاح في هذا اليوم جزاء إجرامكم. وهذا تقريبا هو قول الجمهور، أنه يعود على الملائكة، وأن الملائكة يقولون لهؤلاء المجرمين حجرا محجورا أي حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال حراما محرما أن يبشر بما يبشر به المتقون. وقيل إن الذي يقول ذلك هم الكفار أنفسهم المجرمون، وذلك من كلامهم، وهذا مروي عن ابن جريج واختاره الأمين الشنقيطي. والمعنى أنهم يتعوذون من الملائكة، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقول حجرا محجورا. وقيل إن معنى قول المشركين حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تمسون بسوء، تقوله للملائكة، يقوله المجرمون أي حراما محرما عليكم أن تمسون بسوء. أي أننا لم نرتكب ذنبا نستوجب به العذاب، كما أوضحه الله بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. والأظهر والله أعلم أنهم من قول الملائكة. قال ابن كثير وهذا القول عن القول بأنه من قول المشركين، قال وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد، ولسيما قد نص الجمهور على خلافه. ثم قال ولكن قد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال حجرا محجورا أي عوذا معاذا، فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج، ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال حجرا محجورا عوذا معاذا الملائكة تقوله، فالله أعلم. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا من قول الملائكة، ويقولون لهم حجرا محجورا أي حرام محرم عليكم الفلاح اليوم، ومحجورا من باب التوكيد تأكيد للمعنى لمعنى حجرا، وهذا موجود في كلام العرب وهو يدل على التوكيد، كما يقال موت مائت، ويقال ذيل ذائل، وقالوا حجرا محجورا، كلهم من باب التوكيد أنهم ممنوعون من الفلاح والفوز والنجاة. ثم قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يخبر جل وعلا أنه يحاسب الكفار وينظر في عملهم فيجعله هباء. قال ابن كثير وهذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء، لا يتحصل لهم شيء. ثم قال: وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة، وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أشار ابن كثير رحمه الله هنا إلى شرطي قبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكفار قد يحصل عندهم واحد من الأمرين، لكن ما يجتمع الأمران، فقد يعملون العمل مخلصين فيه لله لكن ليسوا متبعين النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو مشروع. وقد يجتمع عندهم الأمران، لا إخلاص ولا متابعة، لا يعملون العمل خالصا لله، يعملونه رياء أو سمعة، ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقدمنا أي عمدنا، كما قال السدي، وقال بعضهم معنى وقدمنا أي أتينا عليه، وهما بمعنى، يعني أتينا على عملهم أو عمدنا إلى عملهم الذي عملوه في الدنيا، فجعلناه هباء منثورا. الهباء فيه أقوال للسلف وهي ومؤدها واحد وهي قريبة من بعض، فقال بعضهم وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن ابن عباس ومجاهد عكرمة وسعيد بن جبير الحسن البصري، أن المراد به الهباء، أن المراد بالهباء هو لا هي تلك الأجسام التي تظهر إذا دخل ضوء الشمس من قوة البيت. مثلا في بيتك قوة، يعني نافذة صغيرة شق، فالغرفة مظلمة، فدخل ضوء الشمس إليها، فإنك إذا مررت أو تحركت عند ضوء الشمس الذي داخل الغرفة تتراءى لك أجسام بيضاء صغيرة تتطاير، مجرد أن تتحرك تتطاير من خفتها. قالوا هذا هو الهباء، يعني لا شيء، نجعله هباء منثورا، يعني نجعله مثل الهباء المنتثر، فهو أصلا خفيف لا وزن له، وأيضا منتثر ما تستطيع أن تمسك به، متطاير هنا وهناك. وقال جاء عن علي بن أبي جاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أن الهباء المنثور هو الماء المهراق، الماء الذي صببته أهرقته لا شيء. وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال الهباء رهج الدواب، وجاء مثله عن ابن عباس والضحاك، ومعنى رهج الدواب يعني غبار الدواب، إذا جاءت تمشي الدواب تثير غبارا، هذا الغبار ما تمسكه، ما تستطيع أن تمسكه، وهباء متناثر، غبار متطاير، يعني لا شيء له، لا وزن له. أعمالهم التي كانوا يعملون يظنها ستنفع صارت مثل الهباء الذي لا وزن له ولا قيمة له ولا ينفع صاحبه. وجاء عن قتادة أنه قال ما رأيت يبيس الشجر إذا أذرته الرياح فهو ذلك الورق. يقول الهباء يعني هي الأوراق اليابسة المتطايرة من الأشجار تذروها الرياح. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الله بن يعلى قال إن الهباء الرماد. وهذه الأقوال متقاربة كما قال ابن جرير، قال وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية، وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شيء، فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا إذا إنها لا شيء بالكلية، وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية، كما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد تقدم الكلام عليها، وأنه المراد ما يتراءى للناظر بأنه ماء فإذا جاء لم يجده شيئا لأنه سراب. هكذا أعمالهم يعني لا شيء، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم قد عملوا في الدنيا أعمالا، قد يكون أحدهم وصل الرحم، أعطى المسكين، فعل أمورا من، لكنها لا تنفعهم لأنهم ما جاءوا بأصل قبولها وهو الإخلاص والمتابعة، أو لم يأتوا بأحد هذين الأمرين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، بعد أن ذكر حال الكفار وما لهم من العذاب وما مصير أعمالهم أردف وثنى بذكر حال أصحاب الجنة وهم المؤمنون، فقال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال ابن كثير: أي يوم القيامة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات، فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع العذاب والعقوبات إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. ولهذا قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه، بخلاف أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم دخول الجنة والنجاة من النار. فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء، وأنه لا خير عندهم بالكلية، فقال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال الضحاك عن ابن عباس: إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. نعم، يعني قارن بينهما، لأن القيلولة هي وقت الاستراحة نصف النهار. قال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال عكرمة: إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة، فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة، فكانت قيلولتهم في الجنة وأطعموا كبد حوت فأشبعهم ذلك كلهم. وذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال سفيان بن عميسرة عن المنهال عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة أو عن أبي عبيدة سلماني عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقرأ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا قال قالوا في الغرف من الجنة، وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير، وهو مثل قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال قتادة في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قال مأوى ومنزلا. ثم أورد بعض الآثار، وليعلم المسلم أن الله جل وعلا يخفف ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة يخففه الله جل وعلا على عباده المؤمنين. يدل لذلك ما رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة فيهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. يكون فقط هذا الذي على الكافرين 50,000 سنة يكون على المؤمنين مثل الوقت الذي آخر النهار لما تتدلى الشمس للغروب، يعني تتضيف للغروب تميل الغروب، ما بقي شيء على مغيب الشمس، وقت يسير. وجاء في بعض الأحاديث أنها تكون كما بين العصر إلى مغيب الشمس، لكن الحديث فيه ضعف في دراجة بالسمح، لكن يغني عنه هذا الحديث الصحيح. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يهون علينا يوم الحساب، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين، وأن يهون علينا ذلك اليوم العسير بجوده وكرمه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.